إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في نصدق الحديث في كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتابي منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول التعليق على شرح كتاب البيوع. وقد كنا بفضل الله ومنته وتوفيقه فرغنا من الباب الطويل الذي عقده ابن حجر رحمه الله في بداية هذا الكتاب في شروط البيع وما نهي عنه منه، واليوم نأخذ بابا بإذن الله آخر، وهو باب الثاني، هذا هو باب الخيار. باب الخيار، قال الشارح: الخيار اسم مصدر من اختار يختار اختيارا وخيارا. اسم المصدر هو بمعنى المصدر، إلا أن حروفه أقل من حروف فعله. فمثلا خيار، نلاحظ أنه ليس فيه الهمزة وليس فيه التاء، فهو أقل من حروف اختار ناقص، فهذا يسمى اسم مصدر. مثل، لأن اختار افتعل مصدره يأتي على وزن الافتعال الاختيار، هذا هو المصدر. وأما خيار فإنه اسم مصدر، ومعناه طلب خير الأمرين أو الأمور. والمراد هذا هو معنى اختار، وإن كان بعض المتكلمين وغيرهم يستعملونهم بمعنى الإرادة مطلقا، لكن في الحقيقة الاختيار هو طلب خير الأمرين أو تفضيل بعض الأمرين ونحو ذلك، وأحد أمرين. والمراد هنا طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، هذا هو معنى الخيار. الخيار سبق معنا أن البيع عقد لازم للطرفين، إذا وقع لازم للطرفين. ثم لكن هناك يعني استثناءات من هذا الأمر، وهو الخيار نوعان في الجملة: خيار تروي وخيار نقيصة. خيار تروي وخيار نقيصة. خيار التروي معناها أنه خيار من أجل أن يتروى ويتمهل العاقد على أن يظهر له شيء يجعله يغير رأيه في عقد هذه الصفقة، هذا يسمى خيار تروي. معروف أن تروى بمعنى تمهل، فمن ذلك خيار المجلس الذي سألاتي ذكره، هذا خيار تروي حتى ينظر في أمره. ومن ذلك خيار الشرط أيضا، هذا خيار تروي حتى ينظر في أمره، سيأتي إيضاحهما. هناك خيار نقيصة، يعني أنه يبين بعد تمام العقد مثلا شيء يقتضي ثبوت الخيار لشخص، لأنه وقع إشكال في هذا العقد، يعني وقع نقص، إما مثلا خيار العيب، هذا خيار نقيص، خيار التدليس خيار نقيص، خيار الغبن خيار نقيص، وهكذا. هذا لأنه في إشكال حصل يقتضي جبره بالخيار، لأن إثبات الخيرة ينفي الضرر، إثبات الخيرة ينفي الضرر. يعني هذا إنسان دلس عليه، مثل بيع المصرة الذي تقدم، لما نثبت له الخيار، خيار التدليس، هل انتفى عنه الضرر أو لا؟ انتفى، لأنه لو شاء لفسخ العقد، فإذا اختار استمراره فإننا قد أعطيناه فرصة لجبر الخلل الذي وقع والظلم الذي وقع عليه، وهو ينظر بعد ذلك ما يراه أنسب له يفعله، لأن من خير لمصلحة نفسه فخياره خيار تشهي كما تقدم، ومن خير لمصلحة غيره فخياره خيار مصلحة، كما هي القاعدة الفقهية المعروفة المشهورة. إذن الخيار نوعان في الجملة، لكن له أنواع مفصلة كثيرة، فالحنابلة مثلا يوصلونها إلى قريب من تسعة أنواع، ذكر الشيخ منها هنا ستة، إذن ذكر الشيخ هنا منها ستة. والخيار، قال: والخيار له أنواع مذكورة في كتب الفقه بتفاصيلها، وتختلف المذاهب في عددها، وأشهرها ذكر ستة من أنواع الخيار. قال: وأشهرها خيار المجلس، وهذا سيأتي الكلام عليه. خيار ثانيا خيار الغبن، ثالثا خيار الشرط، وهذه الأنواع الثلاثة سيأتي الكلام عليها في أحاديث هذا الباب إن شاء الله، فنرجع الكلام عليها إلى أن يأتي ذكرها. رابعا خيار العيب، خامسا خيار الرؤية، سادسا خيار التدليس، وهذه واضحة. خيار العيب معناه إذا ظهر عيب في السلعة كان حق لمن ظهرت العيب، يعني ظهر العيب فيما أخذه، الحق في فسخ العقد. مثلا أخذ سلعة فوجدها معيبة، فإن له أن يردها على تفاصيل طبعا، وكذلك خيار التدليس، وذكرنا الفرق بين العيب يعني كتمان العيب هذا نوع من الغش، وأما التدليس هو أن يظهر الشيء بأحسن من حقيقته، هذا أيضا يثبت الخيار للمشتري كما سبق. وخيار الغبن طبعا في الثمن، وتقدمت الإشارة إليه في بيع يعني تلقي الجلب، فإذا أتى ربه السوق فهو بخير النظرين. وخيار الرؤية هذا في بيع المغيب الغائب، الغائب يكون على الوصف، مثلا أنا عندي سيارة وهي غير موجودة في مجلس العقد فأصفها لك وصفا خاصة قديما، ما في تصوير ما في كذا، وحتى لو التصوير هو هي غير موجودة في مجلس العقد فتوصف لك فتشتريها على الوصف، فإذا رأيتها فوجدتها على غير ما وصف لك فإن لك الخيار في الفسخ، وهذا يسمى بخيار الرؤية، يعني إذا رأيته فوجدته على غير ما وصف لك حق لك الفسخ، يسمى هذا بخيار الرؤية. هناك أنواع أخرى من الخيار لم يذكرها الشيخ رحمه الله ووفقه. قال رابعا خيار العيب، والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى سببه، أي الخيار الذي سببه العيب، وهو أن يكون لأحد المتعاقدين حق الفسخ بسبب عيب يجده فيما تملك ولم يطلع عليه وقت العقد. خامسا خيار الرؤية، والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى سببه أيضا، أي الخيار الذي سببه عدم الرؤية، وهو أن يكون كأن على حذف مضاف، وهو أن يكون للعاقد الذي عقد على شيء لم يره حق الفسخ إذا رأه. هكذا أطلق الشيخ، وفي ظني أنه كان ينبغي أن يقيد حسب علمي بأن يقال إذا رآه فوجده يعني على غير ما وصف، أو وجد فيه يعني إشكالا عيبا أو كذا أو كذا، وإلا فإذا وجده على ما وصف له تماما فهل له أن يرجع من باب خيار الرؤية؟ طبعا خيار المجلس هذا شيء آخر يعني، لأنهما أصلا ما داما معا فإنه يجوز، لكنهم تفرقا بعد عقد المجلس الأول، إذا وجده كما وصف له هل يجوز أن يرجع؟ ظاهر كلام الشيخ هنا أنه يجوز، لكن لعله يقصد إذا وجده على خلاف ما وصف له. سادسا خيار التدليس، والإضافة فيه من إضافة الشيء إلى سببه، أي الخيار الذي سببه تدليس البيع للمشتري. التدليس ذكرنا معناها أن يظهر السلعة بخير من حقيقتها تدليسا. طيب قال ومعناه أن يكون العاقد على شيء حق الفسخ إذا كان المبيع على صفة فبان للمشتري خلافها، نعم، أو خلافها إذا كان فاعل بانه كذلك، فكان أيضا خيار الرؤية على هذا النسق. وهذه الأنواع ليست محل اتفاق بين العلماء، بل الخلاف ثابت فيها في موضعه. ما أدري إيش خامر تقرأ قليلا ثم إذا ذلك ممكن أو أي واحد من الأخوة. طيب نعم تفضل. نعم أسأل الله مقال الشارح وفقه الله. ثبوت خيار المجلس المتبايعين. قال رحمه الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع وجب البيع. اتفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، الأصل في البيع كما قلنا أنه لازم، عقد لازم، لا يستطيع الإنسان أن يرفعه بعد انعقاده إلا برضا الطرف الآخر فيما يعرف بالإقالة، وقد تقدمت لنا. وهذه الإقالة ليس واجبا الإجابة إليها، ليست الإجابة إليها بواجبة كما تقدم لنا، لكن قبل ذلك لا، ما دام قد عقد العقد الأصل أن يلزم مباشرة، وهذا الأصل قد أخذ به بعض الأئمة مثل الإمامين أبي حنيفة ومالك، لكن جاءت الشريعة يعني الحديث الصحيحة بإثبات خيار المجلس، وهو أنهما ما داما في المجلس فإن لكل منهما أن يرجع عن تلك الصفقة ما داما لم يفترقا، فإذا افترقا لزم البيع، وهذا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقر، وإذا جاء الأثر بطل النظر، فيقال به ولا ينبغي أن يتردد فيه، لأن الأحاديث فيه صحيحة صريحة، وقد صحبها العمل أيضا من يعني من السلف من كثير من الصحابة وغيرهم، وأخذ بها الشافعي وأحمد وغيرهما من قبلهما من بعدهما. حتى المعاصرون لمالك حتى في المدينة كابن أبي ذئب بعضهم أخذ بذلك. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم هذه مصدرية ظرفية، معناها مدة عدم تفرقهما واجتماعهما، يعني يمكن أن نقول ما كان مدة اجتماعهما، حتى لو مشيا معا مثلا وجلسا معا وذهبا، ما دام أنهما في مكان واحد، أو عفوا ما داما مجتمعين فالخيار ثابت ولا يسقط. أو يخير أحدهم الآخر، الأكثر علماء على أن هذا معناه، أو يخير أحدهم الآخر فيقول له اختر إمضاء البيع أو فسخه، لا نريد خيار مجلس، نريد أن نسقطه، والحق لهما، فإن أسقطه سقط. فإن قال أنا سأبيع لك لكن بشرط لا خيار مجلس بيننا، اختر الآن إما أن تمضي وإما أن تفسخ ولا خلاص ونسقط خيار المجلس، فإن وافق الطرف الآخر فبها ونعمت، وإما وافق فالآخر له أن يفسخ. فإذا هذا هو معناه عنده. وقال بعض العلماء معناه ما لم يكن بينهما خيار شرط، فإن كان بينهما خيار شرط استمر الخيار بعد المجلس، وهذا شيء آخر. خيار الشرط هو الذي يثبت بسبب اشتراط أحد الطرفين على الآخر أو كل من الطرفين على الآخر. مثلا خيار المجلس هذا ثابت بالشرع أصلا، إذا ما اتفقنا على إسقاطه فهو ثابت. فإذا قلت لك لكنني بالخيار يومين آخرين فأنت وافقت، فعندما أفارقك هل يسقط الخيار؟ نقول يسقط خيار المجلس ويبتدئ خيار الإيش؟ الشرط إلى نهاية المدة المتفق عليها. واضح؟ فبعضهم فسرها بهذا، لكن التفسير الأول أوضح، لأن الروايات جاءت، لأن ظاهر يعني حتى لو تأملت اللفظ الذي معناه قال ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، يخير مجزومة، إذن ما لم يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، يعني لزم، وهذا واضح أن المقصود به. فإن خير أحدهما الآخر بأن قال له أسقط خيار المجلس أو أمضي البيع أو أنفذ أو نفسخه، لا نريد خيار المجلس. وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، إذا تفرقا وكل واحد مقيم على الصفقة فقد وجب البيع، إلا إذا هناك خيار مجلس، خيار شرط عفوا، فهذا شيء آخر. أما خيار المجلس فقد انتهى بتفرقهما، والتفرق عرفي، فمثلا إذا كان في سفينة فهذا ذهب إلى الجهة الأخرى أو كذا فقد فارقوا، لا يقال إنه معه في سفينة واحدة يبقى إلى أن، لا، لأن في العرف أنهما افترقا. وكذلك مثلا إذا كان في السوق، وكذلك إذا كما سيذكر الشيخ مثلا إذا كان في مكالمة فأغلق المكالمة، أو إذا كان مثلا في سيارة فنزل وتركه وذهب مثلا، وهكذا. نعم قال الشارع وفقه الله كلام عليه من وجوه. وجه الأول في تقليده، فقد أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب إذا خير أحدهم من آخر بعد البيع فوجب البيع، مسلم كلاهما من طريق الليث النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. الوجه الثاني شرح ألفاظه، قوله إذا تبايع رجلان أي أوقعا العقد بينهما لا تساوما من غير عقد، وذكر الرجلين باعتبار الغالب، وإلا فالمقتان كذلك، يعني مجرد التساوم واحد منهما بالخيار، مجرد التساوم لا يسقط، لا ليس لا لا عبرة به، وهذا واضح أصلا أن المساومة لم يقع العقد بعده. والمرأتان كالرجلين، وإنما هذا باعتبار الغالب، والغالب لا مفهوم له، المرأة الشريعة تساوي بين النساء والرجال إلا ما بين الرجال والنساء إلا ما ورد به الدليل. نعم السلام عليكم. قال قوله فكل واحد منهما بخيار إمضاء البيع أو فيه، والمراد خيار المجلس، والمجرور متعلقان بمحذوف خبر كل واحد منهما محكوم له بالخيار عن صاحبه. قوله ما لم يتفرقا ما مصدرية ظرفية، والتقدير فكل واحد منهما بالخيار مدة عدم تفرقهما، والمراد تفرقهما بالأبدان من المجلس، دليل رواية الدارقطني والبيهقي الآتية حتى تفرقا من مكانهما، ولأن راوي الحديث وهو ابن عمر فسره بذلك. وفي رواية البخاري وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، والمراد بالمكان مكان العقد. نعم يعني أن التفرق هو تفرق بالأبدان مكانيا إذا فارقه. ولهذا كان ابن عمر وهو راوي الحديث وأعلم بمعنى إذا باع بيعا أعجبه فإنه يفارق صاحبه حتى يلزم البيع ولا يستطيع الآخر الرجوع. وهذا الفعل سيأتي أنه منهي عنه، لكن الشاهد هنا ليس أن هذا الفعل جائز، الشاهد أنه فهم أن التفرق بالأبدان. قد يقول قائل هذا واضح، يعني لماذا نحتاج إلى هذا؟ نقول نحتاجه لأن من نفى خيار المجلس أول هذا الحديث بتأويلات وإن كانت ضعيفة وبعيدة، لكن منها أنهم قالوا التفرق بالأقوال، التفرق بالأقوال. قال ألا ترى أن مثلا افترقت اليهود والنصارى على كذا وكذا، هذا افتراق في الآراء والأقوال وليس في الأبدان حتى لو كانوا في مكان واحد. فقالوا المقصود هنا إذا كانا متساومين فإن كل واحد منهما بالخيار، لأن البيع لم يلزم إذا تفرقا بالأقوال، وأما إذا اتفقا فقد وجب البيع. وهذا تأويل بعيد جدا، ومما يرده بعض الروايات حتى يتفرقا من مكانهما وفهم بعض الصحابة، وسيأتي أنه لا ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، وهذا أيضا يدل على أن التفرق بالمكان، والحديث واضح يعني في الحقيقة. نعم أحسن عليكم. قال قوله وكانا جميعا هذا أكيد لما قبله في المعنى، لأن المراد وكانا جميعا في مكان واحد، وهو حال من الضمير في قوله ما لم يتفرقا. أو يخير أحدهما الآخر معناه أن يقول أحدهما للآخر اختر إمضاء البيع أو فصل. إذا اختار البيع وجب البيع، وإذا اختار الفسخ انتهى الأمر، فينقطع خيارهما وإن لم يتفرقا. وقد نقل ابن المنذر هذا المعنى عن سفيان الثوري والأوزاعي وسفيان بن عيينة والشافعي وإسحاق. احتمل أن معنى أن يشترط أحدهما أو كلاهما الخيار، مع أن الخيار لا يتفرق بل يبقى حتى تمضي المدة التي شرطت. وهذا المعنى حكاه ابن عبد البر عن أبي، والمعنى الأول أصح لما ورد في إحدى الروايات البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يقول أحدهما لصاحبه اختر، رب قال أو يكون بيع بخيار. يعني قوله تبايعا على ذلك هذه الرواية تؤيد ترجع على ما يفهم ما قبله، يعني أن هذه الرواية تؤيد تفسير الجمهور بأن يخير أحدهم الآخر أن يقول له اختر أو افسخ، ولا وليس المعنى أن يكون هناك خيار شرط يستمر. نعم طبعا في النتيجة الحكم واحد، الحكم كلا الحكمين صحيح، أنه إذا قال الآخر لأحدهما اختر فاختار إما إمضاء البيع لزم وسقط خيار المجلس، وإما أن يقول إيش يقول اخترت الفسخ فيفسخ البيع. وإذا كان بينهما خيار شرط استمر بعد خيار المجلس، فالحكم كحكم صحيح، وإنما اختلفوا في معنى الحديث، وأما النتيجة فهي لا إشكال فيها، النتيجة لا إشكال فيها على القولين على التفسيرين. نعم قوله فتبايعا على ذلك إشارة بالضبط ما يفهم ما قبله، أي تبايعا على إسقاط الخيار أو إثباته مدة معينة. قوله فقد وجب البيع أي ثبت ولازم. قوله وانتفع فرقاء، هذا تصريح من مفهوم الجملة السابقة ما لم يتفرقا، المراد فرقا بأبدانهما بدليل رواية الدارقطني الآتية قوله بعد أن تبايعا أي عقدا عقد البيع. الوجه الثالث الحديث دليل على إثبات خيار المجلس لكل من البائع والمشتري، وأن لكل منهما إمضاء البيع أو فسخه ما دام في مكان العقد، فإذا تفرقا انقضى الخيار وثبت البيع. الحكمة البشرية خير المجلس إعطاء المتعاقدين فرصة للتأمل والنظر وحصول تمام الرضا الذي لا بد منه في العقد، لأن البيع قد يقع بغتة من غير ترهو ولا نظر، فأثبت الشارع خيار المجلس لذلك ما دام المتعاقدان في مكانهما. نعم وهذه العبارة عبارة دقيقة من الشارح، وهو قوله تمام الرضا. أصل الرضا لا بد منه في البيوع إلا أن تكون تجارة أن تراضي منكم، لكن هذا تكميلي، هذا شيء تكميلي لحصول تمام الرضا. ولهذا الأصوليون يمثلون بأنواع خيار التروي للتكميليات، وإلا فأصل الأمر قد حصل عن رضا أصلا، لكن من باب تمام طيب النفس وكذا، وإلا طيب النفس قد حصل ابتداء، لكن لما كان الإنسان قد يتسرع ثم يندم فيقع في شعور يعني غير مريح وغير شرع الخيار إثباتا لتمام الرضا، وإلا فأصل الرضا كان حاصلا عند العقد بلا شك. نعم الله إليكم. قال ولم يرث الحديث ضابط ضابط التفرق فيكون مرجعه إلى العرف، فما عده الناس التفرق الذي ما به العبد حسب بناء على القاعدة وهي كل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي، فمن ذلك التفرق في كثير من الناس لم يأتي شرع به فيرجع فيه إلى العرف. نعم. نعم. أنا؟ نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال ولم قال فلو كان في السوق فيحصل التفرق ويفارق تعدي مع الآخر وذلك بأي شيء قليلة، وإن كان محل أو نحوه فبخروج أحدهما أو في سيارة في نزول أحدهما منها، فإن كان البيع عن طريق الهاتف بقي خارهما من صدور قبول من المشتري إلى نهاية المكالمة بينهما وقالت، فإذا انتهت لزم العقد تنزيلا لانقطاع الكلام منزلة التفرق بالأبدان. مقال الوجه الرابع القول إثبات خير الميس ومثل الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة وأرباب المذاهب، وبه قال ظاهرية وابن حبيب وابن عبد البر من المالكية مستدلين بحديث ابن عمر هذا وغيره مما ورد في هذا الباب. ذهب أبو حنيفة ومالك وأكثر أصحابهما إلى عدم خير الميس، وأن متى تم في مجلسه بصدور قبول امتنع الرجوع إلا بعيب أو نحوه، لأن صفة العقد الإلزام ولا إلزام إذا أجزنا لأي منهم الرجوع، وقد استدلوا بأدلة لا علاقة لها بمحل نزاع كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فقالوا إن البيع عقد قبل خير فيجب الوفاء به وخيار الميس يؤخر الوفاء به. وعلى فرض شمول هذه الأدلة خيار الميس فهي عام مطلقة، وحديث الخيار خاص يقضي على العام. قد اعتذروا عن العمل بالأحاديث بأعذار ضعيفة، ومنها قولهم إن أحاديث الخيار منسوخة بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، ومنها قولهم من الحديث من رواية مالك، وقد عمل مالك نفسه بخلافه فدل على أنه عرضه ما هو أقوى منه، ومنها التفرق بالأقوى. قال ابن عبد البر المالكي قد أكثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين لجاج ذهبهما في رد هذا الحديث بما يطول ذكره، وأكثره تشغيب لا يحص منه على الشيء اللازم لا مدفع. وقد عاب كثير من أهل العلم على مالك مخالفته الحديث مع روايته له في موطئه وثبوته عنده، حتى نقل عن بعض من خشونة في الرد على مالك. هو الإمام مالك رحمه الله عنده أن يعني قد يكون يترك حديث الآحاد لما يرى أن عمل أهل المدينة مثلا أو عمل الفقهاء معظمهم على خلافه، باعتبار أنه يرى أن هذا هو المحكم يعني. وأما حديث مثلا ورد بشيء قد يكون مثلا نسخ أو قد يكون معلولا أو قد يكون شاذا مثلا، وقد يكون معلولا ولم تتبين له علته، وقد يكون له تفصيل معين ما تبين مثلا، فهو يرى أن هذا من باب الأخذ بالمحكم وترك المتشابه. ولكن يعني في هذه المسألة يضعف هذا، لأن كثيرا من يعني العلماء من زمن الصحابة فمن بعدهم أخذوا بهذا الحديث وعملوا به على ظاهره وكذا، وإلا فأصل هذا المذهب ليس منفردا به مالك. كثير من الأحاديث التي لم يؤخذ بظاهرها وهجر ظاهرها قد تكون يعني يتركها جماعة كثيرة من أهل العلم يعني. ليس هذا مذهب كثير من أهل العلم من باب الأخذ بالمحكم وترك المتشابه، لأن الشيء الذي يعني اجتمع عليه وعمل به جماهير الأمة سلفا وخلفا منذ زمن الصحابة فما بعدهم يعني هو أقرب أن يكون هو الصواب من أن يأتي حديث مثلا حسن أو كذا فنترك له جميع الأحاديث الصحيحة المستفيضة قد تكون متواترة وعمل بها جماهير علماء السلف إلا واحدا أو اثنين، وهجر هذا القول أصلا لم يأخذ به من بعد الواحد والاثنين، فهذا يبعد أن يكون هذا القول صحيحا ولو كان موافقا لبعض الظواهر، فهذا من باب تقديم المحكم على المتشابه. لكن ليس هنا يضعف يعني لما قلنا، وقد نسب هنا الشارح القول بإثبات خيار المجلس لجمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة وأرباب المذاهب. نعم. الصدق. نعم الوجه الخامس. السلام عليكم. قال الوجه الخامس الحديث دليل على أن البائع والمشتري لو اتفقا على إسقاط الخيار بعد العقد قبل التفرق وأنه لا خيار لهما لزم العقد وثبت البيع، لأن الحق لهما لا يعدوهما، وكيفما اتفقا جاز، فإن اشترط أحدهما الخيار مدة معلومة لم ينقض الخيار بالتفرق، لم ينقض بل لا بد من انقضاء المدة. نعم لم ينقض. لم ينقض الخيار بالتفرق بل لا بد من انقضاء المدة، فإذا انقضت ولم يحصل من أحدهما فسخ للبيع بطل الخيار ولزم العقد. وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام على خيار الشرط، والله تعالى أعلم. إذن عندنا أمران هنا، الأمر الأول أنهما إذا اختارا إسقاطه سقط لأنه حق لهما لا يعدوهما، وهذه هذا ضابط عندنا في البيوع، كل حق للمخلوق ليس يعني هو متمحض في أنه حق للمخلوق وليس يعني فيه شائبة حق لله عز وجل، فإن الأصل أن المخلوق هذا صاحب الحق له أن يسقطه إذا لم يؤدي إلى محذور، فالأصل أنه يجوز له أن يسقطه. الأمر الآخر أنهما إذا اشترط أحدهما خيار شرط فإنه بالتفرق يسقط خيار المجلس ويبقى خيار الشرط، وهذا شيء واضح ويعني ما لا يحتاج إلى مزيد إيضاح. نعم واصل. الحديث الذي بعده. نعم. هذه الصوت انقطع أيضا. طيب لعلي أنا أقرأ لكم سريعا ما بقي. قال نهي المتعاقدين عن ترك المجلس خشية الاستقالة. عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه والدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية حتى يتفرقا من مكانهم. هذا الحديث الذي قبله تماما حتى إلا أن تكون صفقة خيار تقدم، إنما زاد عليه بقوله ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني أنه هل يجوز أن يتعمد الإنسان أن يفارق الطرف الآخر حرصا على تمام الصفقة؟ في هذا الحديث يقول لا يحل له، يعني أنه لا يجوز، هذا لا يجوز لأنه تحايل على إسقاط حق الطرف الآخر، فقال لك لا يجوز. أما فعل ابن عمر فكأنه أخذ الحديث على ظاهره ولم يبلغ هذا النهي عن تعمد المفارقة، فبنى على الأصل، فإذا عليه أن ينتظر حتى يأتي يعني تأتي المفارقة بصورة كما يقولون طبيعية، يعني لا يتعمد أن يفارقه من أجل أن تتم الصفقة. وفي رواية عند الدارقطني وغيره حتى يتفرقا من مكانهما، هذا صريح أن التفرق بالأبدان ليس بالأقوال كما يقوله من نفى خيار المجلس. الكلام عليه من وجه الأول في تخريجه، وهذا الحديث طبعا من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، ولعله تقدم الكلام على هذه السلسلة وأن أهل العلم اختلفوا فيها، فمنهم من صححها ومنهم من ضعفها ومنهم من حسنها، واستقر قول المتأخرين على تحسينها. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريج هذا الحديث أخرج أبو داود في كتاب البيوع باب في خيار المتبايعين، والترمذي والنسائي وأحمد والدارقطني وابن الجارود كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه. وقد سبق أن الجد هو جد شعيب، فشعيب هو شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن عاص، ومحمد بن عبد الله مات يعني شابا أو صغيرا، فنشأ شعيب في حجر جده عبد الله، فروايته عنه متصلة. قال الترمذي هذا حديث حسن، والمراد بذلك قوله ولا يحل له إلى آخره، لأنه من رواية عمرو بن شعيب وحديث من قبيل الحسن كما تقدم مرارا. وأما أول الحديث فهو صحيح لغيره لأن لها شواهد، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما تقدم. وأما رواية حتى يتفرقا من مكانهما فهي عند الدارقطني والبيهقي، ولعل غرض الحافظ من إيرادها أنها مفسرة للمراد من التفرق في حديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم ما لم يتفرقا، وأن المراد التفرق بالأبدان لا بالأقوال كما يقول نفاة خيار المجلس يؤولون الحديث بتفرق الأقوال، وهذا بعيد. وهذه الرواية تؤكد حمل الحديث على ظاهره وأن المقصود تفرق الأبدان. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله إلا أن تكون صفقة خيار برفع صفقة على الفاعلية على أن تكون تامة، وهي وذو تمام ما برفع يكتفي، يعني يكون له فاعل فقط ولا يكون له اسم ولا خبر. والمعنى إلا أن توجد أو تحدث صفقة خيار، وبنصبها إذا انضبط بنصبها على أن تكون ناقصة فيكون خبرا لها، واسمها محذوف يفهم من السياق إلا أن تكون هي أي البيعة مثلا صفقة خيار، أو إلا أن تكون هي أي الصفقة صفقة خيار. والصفقة لماذا سميت العقد، لماذا سمي بالصفقة؟ لأن العرب كان عادتهم أنهم يصفق أحدهم على يد الآخر إذا تمت الصفقة، كما مر معنا في حديث ابن عمر لما أخذ زيد بن ثابت به من يعني بكتفيه من خلفه أو كذا لما أراد أن يضرب على يد صاحبه، قال اسم المرة من الصفق، وفعلة لمرة كجلسة الصفقة الصفق أيضا، وهو الضرب باليد على يد أخرى ثم استعمل، ومنه التصفيق المعروف هذا، ثم استعمل اللفظ في عقد البيع لأن العرب عادتهم يعني قديما إذا وجب البيع ضرب أحد المتبايعين يده على يد صاحبه، والإضافة للبيان لأن الصفقة قد تكون للبيع أو للعهد، يعني حتى في العهد كذلك كان عادتهم أن يحصل شيء من ضرب اليد على اليد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في البيع قال للنساء إني لا أصافح النساء، لأن أصلا البيع الأصل فيها أن يحصل فيها مصافحة وأن يحصل فيها أن يأخذ كل بيد الآخر، لكن النساء لا. والمعنى أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا إلا إذا قال أحدهما للآخر اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار الإمضاء، تم البيع وإن لم يتفرقا، وهذه صفقة الخيار، هذا على التفسير المتقدم طبعا. ويحتمل المعنى الآخر هنا، وعندي أن المعنى الآخر في هذا الحديث قد يكون أقوى، لأن قول إلا أن تكون صفقة خيار كوننا نفسرها بأن صفقة فيها خيار أو لا، أو أن نقول صفقة فيها إسقاط الخيار، والنتيجة واحدة كما قلنا من جهة الحكم، الحكم ثابت أنه إذا أسقطاه سقط، وإذا اشترط أحدهما أو كلاهما خيار الشرط ثبت برضا الطرف الآخر. طبعا معروف أن خيار الشرط لا يثبت إلا برضا الطرف الآخر، يعني أنا لو أريد أن أشتري منك شيئا فقلت أنت البائع مثلا لكن لي الخيار يومين مثلا، فأنا لي أن أرفض ولي أن أوافق، إما أن أرفض فأرفض العقد بتمامه لم تتنازل أنت، وإما أن أوافق فيلزمني، لكن لا تستطيع أن تفرضه علي من غير رغبة مني، لا تستطيع، خيار الشرط لا بد من رضا الطرف الآخر. طيب أما خيار مجلس يحتاج إلى رضا الطرف الآخر لأنه من الشرع. قوله ولا يحل له أن يفارقه، أي لا ينبغي لأحد المتعاقدين أن يفارق صاحبه ويقوم مسرعا من مكان العقد، وهذا مقيد لما تقدم من قول ما لم يتفرقا، يعني إذا ما لم يتفرقا تفرقا غير مقصود به التحايل، وسيأتي إذا فعل هذا هل يسقط أو لا. الحكم التكليفي أن هذا لا ينبغي، والحكم الوضعي هل يسقط بهذا خيار مجلس، سيأتي إن شاء الله. قال فيكون مراد التفرق الذي لم يقصد به إسقاط حق صاحبه، قوله خشية أن يستقيله مفعول لأجله منصوب خشية، أي خشية أن يرجع صاحبه في بيعته معه ويفسخها، والمراد بالإقالة هنا فسخ النادب منهما للبيع، يعني أن يستقيله أن يفسخ، وليس المراد الاستقالة التي تقدمت، الاستقالة هي طلب الإقالة، إذ لو كان هذا المراد لم تمنعه من المفارقة، هكذا عندي لعل صوابه لم تمنعه منه المفارقة، لأنها لا تختص بمجلس العقد بل تجوز بعده، فدل على أن المراد فسخ البيع، ولأن الإقالة أصلا ليست واجبة أن يجاب إليها كما تقدم، فلا يتضرر إذا لم يرد لا يجبر. الوجه الثالث، الحديث دليل على إثبات خيار المجلس للمتعاقدين ما لم يتفرقا بأبدانهما من مكان العقد، فإن تفرقا بطل الخيار ولزم البيع، وكذا لو قال أحدهما الآخر في مكان العقد بعد العقد اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار إمضاء البيع انقطع خيارهما وإن لم يتفرقا لأنهما أسقطاه وهو لهما. الوجه الرابع، الحديث دليل على نهي المتعاقدين عن التفرق والهرب من مجلس العقد لأجل أن يلزم العقد، بل ينبغي التريث وعدم العجلة لأن هروبه تحيل على إسقاط حق الغير الواجب، فإن أخاه قد يندم على البيع وهو قد يندم أيضا، فلا حاجة إلى العجلة، والمسلم أخو المسلم لا ينبغي له أن يعجل بشيء قد يحرم أخاه من مصلحته، بل ينتظر حتى يقوم القيام المعتاد، وإذا هرب أحدهما، طيب إذا هرب أحدهما ما الحكم؟ هل يسقط؟ قيل يسقط، وقيل لا يسقط، وقيل فيه تفصيل. فقد اختلف العلماء على ثلاثة أقوال، الأول يلزم العقد انقطع الخيار لأنه فارقه باختياره ولأنه متمكن من الفسخ بالقول، وهذا قول الحنابلة وقول عند الشافعية صح النووي، طبعا لا يذكر هنا الحنفية والمالكية لأنهم أصلا لا يقولون بخيار المجلس المشهور من مذهبهما. والقول الثاني أنه يبقى من مذهبهما، قال والقول الثاني أنه يبقى الخيار ولا ينقطع معاملة له بنقيض قصده. القول الأول أنه وإن كان ارتكب ما لا ينبغي لكن مدام حصل التفرق يسقط، وإن كان من إثم فالإثم عليه. القول الثاني قالوا لا، لا نسقطه ولو فارقه معاملة له بنقيض قصده، لكن ما أدري كيف سيحددون نهاية ذلك الخيار. والقول الثالث التفصيل، هو أنه إن تمكن أن يتبعه ولم يتبعه بطل خياره. يقولون هل الآخر كان يمكنه أن يتبعه؟ فإن أمكنه فلم يفعل فكأنه رضي بإسقاط الخيار، وإن كان لا يمكنه أن يتبعه أصلا فحينئذ لا يسقط. قال إن وهو أنه إن تمكن أن يتبعه ولم يتبعه بطل خيارهما، لأن تأخره عن اللحاق به رضا بالتفرق، وإن لم يتمكن بطل خيار الهارب وبقي خيار الآخر. طبعا بطبيعة الحال الذي هرب يبطل الخيار من جهته هو، أما من جهة الآخر فيبقى لأنه تحايل على إسقاطه على هذا الرأي. الوجه الخامس ورد عن نافع أنه قال وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه، وفي لفظ فكان ابن عمر إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيها ثم رجع إليه، اللفظ الأول للبخاري والثاني لمسلم. وقد حمل العلماء على أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يبلغه حديث النهي هذا، ولو بلغه لما خالفه لشدة تمسكه بالسنة كما هو معروف. ذكر هذا ابن قدامة وبه جزم الحافظ في التلخيص، ولا ريب أن السنة إذا صحت لم يجز أن تعارض باجتهاد صحابي ولا غيره، لأن الصحابي قد يخفى عليه الحديث وقد يجتهد. إذا ثبتت السنة وجب الرد إليها كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الله تعالى أعلم. يقول يعني لعل ابن عمر لم يبلغه هذا النص. أخيرا حكم الخيار لمن يخدع في البيع. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال ذكر رجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع فقال إذا بايعت فقل لا خلابه، متفق عليه. هذا الرجل قيل إنه حبان بن منقذ الأنصاري، وكان قد ضرب على رأسه فثقل لسانه ونقص يعني عقله أو حصل شيء من الخلل في عقله، ولكنه كان لا يصبر عن البيوع وكان يخدع دائما، فاشتكى أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بيعت فقل لا خلابة، وفي رواية فهو بالخيار 3 أيام. وهذا مناسبته للخيار من جهتين، الجهة الأولى قيل فيه إثبات خيار الغبن لأنه أثبت له الخيار، لكن هذا ليس بصريح، بالعكس قد يقال إنه إلى نفي خيار الغبن أدل. لماذا على نفيه أدل؟ لأنه معناه أنه لو لم يقل لا خلابة فليس له حق في الإرجاع، فمعناه أن الأصل أنه لا إرجاع بسبب الغبن، لكن بعض العلماء استدلوا به على خيار الغبن، وهو موجود عند بعض المالكية مختلف فيه في المذهب المالكي هل يثبت خيار الغبن أو لا، وإذا ثبت ما ضابطه، وعند الحنابل أيضا شيء من ذلك، وإذا كان فاحشا الغبن. معناه مثلا الغبن العادي هذا متفق على أنه لا رد به لأنه يسير ودائما يجري، إذا باع لك شيء ب10 باعه بمثلا 11 أو 12 هذا شيء عادي، أما إذا باعك شيء ب10 ب100 مثلا هذا غبن فاحش، فعند بعض أهل العلم يثبت لك الخيار ولك أن ترده. وقد يشهد لهذا مسألة الجلب، تلقي الجلب التي تقدمت، فإنه أثبت له الخيار إذا أتى السوق وعرف الأسعار، هذا فيه شاهد لمسألة خيار الغبن. والقول الآخر أنه لا يوجد خيار غبن. طيب، والجهة الثانية خيار استدل به بعض العلماء على إثبات خيار الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قل لا خلابة فهو بالخيار 3 أيام، وهذه الدلالة إذا صحت هذه الرواية قوية في الحقيقة، لكن هذه الرواية مختلف في ثبوتها، وقيل يثبت بالإجماع وقيل بالعمومات مثل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أي بأصله ووصفه، والمسلمون وبالعمومات مثل المسلمون على شروطهم. وعلى كل حال فهو يعني كأنه محكي عليه الإجماع لا إشكال فيه، لكن هل يحدد ب3 أيام؟ بعض العلماء قالوا ب3 أيام كما ورد في هذا الحديث، وبعضهم قال لا، الأشياء تختلف، في أشياء تحتاج 3 أيام، في أشياء عظيمة تحتاج إلى أكثر من ذلك، وهذا مذهب الإمام مالك وغيره، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما سيذكر الشارح. قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب البيع باب ما يكره من الخداع في البيع، مسلم كلاهما من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما به، وقد جاء في رواية مسلم فكان إذا بايع يقول لا خيابة، يعني لسانه فيه شيئا أن يقول بالياء المثنى بدل اللام وبالذال المعجم بدل اللام. أيضا قال أنه يصاب الأول، والظاهر أنه لا يفصح باللام للثغة في لسانه أو للثغة في لسانه، وقد ورد عند أحمد وكان في لسانه لوثة هكذا ضبطها، انتهى. الوجه الثاني في شرح الفاضي قوله ذكر رجل اختلف في تعيينه، وقد جاء في رواية ابن الجارود من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن حبان هكذا بالفتح ابن منقذ سفع، هذا رجل من الأنصار، سفع في رأسه مأمومة هكذا فثقلت لسانه، فكان يخدع في البيع فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ابتاع، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ابتاع فهو بالخيار ثلاثة الحديث. قال في الحاشية: المنتقى وسنده منتقى بن جارود وسنده حسن، حسنه النووي في المجموع وابن إسحاق صرح بالتحديث عند أحمد الدارقطني وبياقي، وانظر المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. قوله يخدع أي يغر ويغبن. قوله لا خلابة، لا نافية للجنس، وخلابة اسمها مبني على الفتح، والخلابة بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام هي الخديعة، وخبر لا محذوف. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، خبر لا كثيرا ما يحذف. والتقدير لا خديعة في الدين، هكذا قدره الشارح، ما أدري يعني لماذا، يعني كأنه يقول مسلم أخو المسلم ينبغي لك أن تخدعني، وربما يكون نهي يعني نفيا بمعنى النهي، يعني لا تخدعني، أو لا خلابة في هذا البيع أو نحو ذلك، الله أعلم، لأن الدين النصيحة. والمعنى لا تحل لك خديعتي، يعني أنت مسلم وأنا مسلم فلا يجوز لك أن تخدعني أنا أخوك. وفي الحقيقة الخديعة الظلم لا يجوز حتى للكفار، أو لا تلزمني خديعتك، وقد لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ليتلفظ به عند البيع فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع وأثمانها، لأن المشتري قد لا يعلم أن هذا الرجل عنده إشكال يعني في عقله أو في كلامه، لكنه إشكال يعني يسير، ليس إشكالا ثقيلا بحيث يكون مجنون، لأن مجنون محجور أصلا عليه ولا يستصح معاملته أصلا. الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث من قال بإثبات خيار الغبن، وأن العاقد المغبون له حق الخيار حتى يستطيع رفع الغبن الواقع عليه، وهذا قول أحمد وبعض المالكية، بشرط أن يكون الغبن ثلث القيمة عند المالكية باعتبار تفريق بين الثلث وما زاد والثلث كثير، وعند الحنابلة أن يكون فاحشا يخرج عن العادة، يعني مرجع إلى العرف، مرجع في تحديده إلى عرف الناس، ولعلهم أخذوا هذا التقييد مما علم أنه لا يكاد يسلم أحد من مطلق الغبن في غالب الأحوال، يعني الغبن اليسير يعني دائما يحصل، هذا شيء عادي ومعروف، واليسير مغتفر، هذه قاعدة الشريعة، لأن القليل يتسامح به في العادة. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه، ومنهم بعض المالكية، إلى أنه لا يثبت خيار لكل مغبون لعموم أدلة البيع ونفوذه من غير تفرقة بين الغبن ولا أو لا، إلا من كان مثل هذا الرجل في ضعف عقله، هذا الإنسان ليس بعد، بشرط أن يقول هذه المقالة، وهذا أقرب إلى خيار الشرط إذن. وقد ورد في حديث أنس رضي الله عنه أنه كان يبتاع وكان في عقدته، يعني في عقله ضعف الحديث، وهذا الحديث قال انظر إلى الدارقطني فقد رجح إرساله. وقالوا لا يستدل على به على ثبوت الغبن لكل مغبون وإن كان صحيح العقل، ولا على ثبوت الخيار لمن كان ضعيف العقل إذا غبن ولم يقل هذه المقال. لو كان الخيار يثبت له ولو لم يقل فقد يقال لا يحتاج إلى أن يقول، وقد يقال إنه قال له هذا من أجل أن يكون المشتري على بينة أنه سيأتي به وسيكون له الحق في الفسخ. وقد رجح النووي هذا القول وقال لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار، وإنما قال له لا خلابة أي لا خديعة، ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار. لكن رواية ابن إسحاق المتقدمة قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ابتعته بالخيار ثلاثا، وهو قال في الحاشية أن النووي حسن سندها في المجموع، فلعله في شرح مسلم غابت عنه هذه الرواية، ما أدري يعني ينظر. كما رجحه الشوكاني. الوجه الرابع: استدل بعض الفقهاء ومنهم فقهاء الشافعية والحنفية بهذا الحديث على إثبات خيار الشرط، وهو أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما لنفسه حق، يعني نلاحظ المالكية والحنابلة استدلوا به على خيار الغبن، الشافعية والحنفية لا يرون خيار الغبن فاعتبروا من باب خيار الشرط فاستدلوا به على خيار الشرط. طيب وهو أن يشترط أحد المتعاقدين كلاهما لنفسه حق الفسخ مدة معلومة، كان يقول المشتري مثلا اشتريت منك هذه السيارة بكذا على أني بالخيار ثلاثة أيام. وجه الاستدلال بالحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لهذا الرجل الخيار ثلاثة أيام كما تقدم في رواية ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، لكن قال النووي إن هذه الرواية ليست ثابتة وإنها زيادة منكرة، ما أدري. هنا قال في المجموع أيضا، ما أدري كيف حسنه في المجموع، وهنا في قال في نفس الموضع، يعني ما أدري كيف، لعله قال حسن الإسناد لكن قال منكرة باعتبار مثلا شذوذها أو كذا. وإن أقوى ما يحتج به على ثبوت خيار الشرط هو الإجماع، لكن هذا فيه نظر، لكن هذا فيه نظر، فقد ذكر ابن رشد أن هذا قول جمهور، يعني أنه ليس إجماعا. وخالف فيه الثوري وابن شبرمة وطائفة من أهل الظاهر، يعني لا يرون خيار الشرط، وقد يستدل له بعموم المسلمون على شروطهم. ومدة الخيار عند أبي حنيفة والشافعي ثلاثة أيام ولا تزيد، أخذا بهذا النص. وقال أحمد ومالك إذا كانت مدة معلومة جاز ولو زادت على ثلاثة أيام، لكنهم لا يفتحونها مطلقا، المالكية لا يفتحونها مطلقا، عندهم ضوابط، مثلا يقولون المملوك إلى سبعة أيام، البيت مثلا فيما أحسن، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا أن مالكا يقيد زيادة بالحاجة، هذا هو. ووجه ذلك أن الخيار شرع للتروي ودفع الغبن والحاجة قد تدعو إلى زيادة على 3 أيام، والله تعالى أعلم. ولأن الخيار إذا ما حدد يكون سببا للخصام. أنا لو اشتريت منك شيئا ثم مكث عندي شهرا مثلا ثم أردت أن أرده عليك، قد تحصل فيه تغييرات أشياء واستعملته شهرا ثم أرده وأخذ المال، هذا فيه إشكال وفيه ضرر وفيه كذا، ويحصل بسببه نزاع وكذا، فلا بد من ضبطه يعني وتحديده. هذه وجهة نظر من قيده وحدده، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا نكون فرغنا ولله الحمد من باب الخيار كاملا، ونشرع المجلس القادم في باب الربا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.